إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كامل إيه؟ الديات، سواء كانت الدية متعلقة بالنفس يعني بالقتل، أو الدية المتعلقة بالإيه؟ بما دون النفس، وتشمل الأعضاء، زالت عضو أو ذهب منفعته، وتشمل أيضا إيه؟ الجروح، لأن هذا كله فيما دون النفس. فيما دون النفس كان يقطع له عين، أو يقطع له أذن، أو يذهب له حاسة الشم، أو يذهب يقطع أصبع من أصابعه، أو أي شيء يسبب له إما إزالة عضو أو إزالة منفعة. هذا بالنسبة للأعضاء، أو يكون في الجراحات، هذا يكون في الجراحات، ما فيش قصاص أو لا يمكن القصاص، يبقى نخش في الإيه؟ في الديات أو في الأرش على ما سبق. فهذا ما نتكلم عليه في هذا الباب. فمعنى الدية، الدية لغة المصدر ود القاتل القتيل، يديه دية إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل عن النفس أو ما دونها. واصطلاحا هو المال الواجب في الجناية على النفس أو ما في حكمها، يدفع إلى المجني عليه إن كان حيا أو إلى وليه. يبقى ده مال بيدفع في مقابل الجناية التي جناها، سواء كان هذا المال بدل النفس أو الأعضاء. وفي هذه الحالة إذا كان المجني عليه حيا، يبقى المال يدفع لمن؟ يدفع للمجني عليه، وإن كان ميتا يبقى لأوليائه اللي هم ورثة المجني عليه. وتسمى الدية العقل، وسمي بذلك لأنها تعقل، يعني تمنع إراقة الدماء. لما يعرف إن في قصاص وفي دية، فهذا تحجبه أنه إن يرق الدم. أو سميت عقلا لأنهم كانوا يعقلون الإبل ثم يسوقونها إلى أولياء الإيه؟ أولياء المقتول. ها؟ كان العقل، وسمي بذلك لأنها تعتقل تمنع. مشروعية الدية طبعا هذه ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع. قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. يبقى هنا إيه؟ الدية تحرير رقبة مؤمنة للكفارة، نتكلم عليها في باب آخر، لكن المقصود منها إيه؟ باب الدية، أنه مع الكفارة في القتل الخطأ عليه كفارة وعليه دية. فالدية هنا أن يسلمها إلى أهله. وفي السنة أحاديث كثيرة، منها ما هو في حديث عمرو بن حزم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات. وقول صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودي وإما أن يقاد. إما أن يودي يعني يأخذ الدية، وإما أن يقاد يعني القصاص. وتكلمنا احنا عن القصاص في الفصول السابقة، والكلام هنا عن الديات. أما الإجماع فقد أجمع العلماء على وجوب الدية في الجملة، والحكمة في وجوبها هي صون بنيان الآدمي ودمه من الهدر. متى تجب الدية؟ نقول تجب الدية على كل من جنى على إنسان معصوم بمباشرة أو بسبب غير مأذون فيه، يعني إذا باشر القتل وجبت الدية، أو تسبب في القتل وجبت الدية على إنسان معصوم فيه، يبقى خرج غير المعصوم كالحربي أو الذي صدر عليه حكم بالإعدام أو المرتد، فإذا قتل مرتدا لا قصاص ولا دين، وإذا قتل رجلا كافرا حربيا يحارب المسلمين لا قصاص ولا دين، وإذا قتل رجلا حكم عليه بالقتل قصاص فقتله يبقى هنا لا دين، لأن الحكم يقتل، وهكذا. وأما المعصوم الدم فهو المسلم والذمي، الذمي اللي هو أهل الكتاب اللي بيننا وبينهم عقد ذمة، صرح الكلام عليهم في كتاب الجهاد، اللي بيننا وبينهم عقد ذمة يعيشون معنا، يبقى لا يجوز أن نعتدي عليهم ونقتلهم. المسلم والذمي والمعاهد اللي بيننا وبينهم عهد، اللي احنا هدنا مثلا لا نحاربهم ولا يحاربونا، ندخل ما فيش قتال. والمستأمن أي الذي دخل ديار المسلمين بعقد إيه؟ بعقد أمان، فهؤلاء معصومين الدم. فإذا قتل، وأما إذا قتل حربيا أو من وجب عليه القصاص أو حد أو كان مرتدا فإنه لا دية عليه، ولكن هؤلاء إذا قتلهم يكون عليه دية، لكن طبعا لا تكون ديته مثل دية المسلم، سنتكلم عن دية هؤلاء. لا فرق بين أن يكون الجاني صغيرا أو بالغا، عاقلا أو مجنونا، مريدا للقتل أو غير مريد، عامدا أو مخطئا. يعني الدية في جميع الحالات. احنا لو تذكروا قلنا في القصاص الصبي عشان يقتص، لأن شرط في القصاص أن يكون استيفاء القصاص أن يكون بالغ، اللي جاء بالجناية يكون بالغ أو مجنون، ما نقتصش منه. لكن مش معناه ما نقتصش منه يبقى ضاع حق المجني عليه، لكن هنا في الدية، ده أخذ الدية، سواء كان حتى لو كان هذا القاتل صبيا أو كان هذا القاتل مجنونا، وسواء كان القتل عمدا أو خطأ. لكن الفرق بين العمد والخطأ أن القتل العمد أهل الأولياء القتيل لهم الحق في القصاص، لهم الحق في القصاص أولا، وبعدين ممكن يتنازعوا عن القصاص ويطلبوا الدية، سواء سمينا هذه الدية صلح أو سميها بدل. والفرق بين الصلح والبدل لو قلنا أنها صلح يبقى لازم المجني عليكم موافق، يقول القصاص مش عايزين قصاص، عايزين الدية، لو سميناها صلح يبقى لازم هو يوافق على الدية، ممكن يقول لهم لا اقتلوني، ده لو سميناها صلح. لو سميناها بدل يبقى أولياء القتيل لما يقولوا مش عايزين القصاص حتى لو ما قالوش عايزين الدية، يبقى من حقهم أن يأخذوا حقهم أن يأخذوا الدية، لأنها انتقلت إلى الحكم الآخر. والصحيح أنها بدل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فهو بخير نظرين، إما أن يودي وإما أن يقال، يبقى هو من حقه يأخذ دية ومن حقه يأخذ دية، ولا يتوقف الأمر على رضا الجاني أن هو يوافق على الدية أو لا يوافق عليه. الحاجة الثانية، الفرق بين القصاص بين الدية في حالة العمد والخطأ، ان الدية في حالة العمد تكون على من مال القاتل، ولكن في حال الخطأ تكون من مال العصبة، وهنتكلم عليها دلوقتي ان شاء الله تعالى. طيب، لا يشترط التكافؤ كما هو الحال في القصاص، فيرى جمهور العلماء انه تجب الدية سواء كان القاتل او المقتول مسلما او ذميا او مستأمنا، لكن يفرق بين قيمة الدية. يعني مش احنا قلنا في القصاص المسلم يقتل بالكافر، لكن هنا في الدية لا، ناخذ منه دية، المسلم قتل ذميا يدفع دية، الذمي لو قتل مسلما يدفع دية، المسلم قاتل المستأمن مش في قصاص لكن في دية. لكن هو الخلاف بين العلماء هل يدفع دية كاملة ولا نصف الدية ولا تلت الدية، لكن هو في دية، لكن الخلاف في قيمة هذه الدية. وكذلك تجب الدية لو كان المقتول صغيرا أو مجنونا، يعني واحد قتل واحد صغير طفل صغير برضك يدفع له الدية، سواء كان القتل عمد أو خطأ بنفس الشروط اللي احنا قلناها. خمسة، قوله غير مأذون فيه أي أنه إذا كان بالسبب مأذون فيه فليس عليه دية، كالطبيب الماهر إذا لم يقصر ولم يهمل مع المريض. يعني واحد طبيب عامل عملية يمكن 500 مرة وجاء له مريض من المرضى وهو ما قصرش في حاجة وهو بيعمل العملية المريض مات فيه وهو لم يقصر في شيء، فهل نقول انه عليك دية في هذه الحالة؟ ليس عليه شيء، ليس عليه في ذلك شيء اذا لم يكن هناك اهمال منه. وزي ما قلنا برضك اللي عض الثاني وانتزع منه فليس عليه دية في ذلك. وكمن حذف حصاه لمن ينظر في بيته ففقط عين وغير ذلك. اذا ضرب السلطان متهما او الاب ابنه وكان ذلك للتأديب فلا دية إلا أن يتجاوز الضرب زيادة على ما يحقق المقصود. وإن كان طبعا سبق قبل كده أن سيدنا عمر قال يعني لما الرجل قتل ابنه ما خدش منه القصاص لكن قال له هات الدية، فيعني الأولى في ذلك أن تؤخذ أن يؤخذ الدية حتى لا يتعلل كل إنسان أنه كان يفعل ذلك للتأديب يبقى لا قصاص ولا دية. نقول لا قصاص، الأب لا يقول لا نقص منه بجنايات على ابنه، وإحنا قبل كده قلنا كلام الملكية إذا تبين فعلا أنه كان يفعل ذلك تأديبا، أما إذا كان بيضربه يقصد به القتل يقتل به. زي الحادثة اللي من يومين بيقول لك واحدة وجوزها سرقوا ابنهم عشان بيتبول نفس التبول لا إرادي حطوه في مية مغلية وقتلوه، يبقى ده بيأدبه ولا بيقتله؟ يبقى مثل هؤلاء يقام عليهم حد، مثل هؤلاء لو في شرع يقام عليهم حد قصاص لأن هذا لا يفعلون ذلك تأديم. طيب إيه هي الدية وإيه هي أصلها وإيه هي تفريعتها؟ أول حاجة أجمع العلماء على أن الأصل في الدية الإبل، ثم اختلفوا في تحديد الدية بغير الإبل. يبقى بالنسبة للإبل ما فيش خلاف بين العلماء على أن الإبل أصل في الدية، بعضهم يزيد أشياء أخرى وبعضهم يقول الأشياء الأخرى دي إيه قيمة للإبل وليست أصلا للإبل. يبقى الأصل في الدية من غير خلاف الإبل، إنما الخلاف فيما عدا الإبل، هل هي أصل أم هي قيمة، زي النقد الذهب زي الفضة زي البقر زي الشياه زي الحلل بدل يعني وملابس. فأولا شوف الآراء. أولا مذهب الشافعي في الجديد يقول إذا وجد الإبل فلا يعدل إلى غيرها، وأما إن عدمت حسا، حسا يعني مش موجودة مفيش إبل عندنا، أو عدمت شرعا يعني في إبل بس زادت عن ثمن المثل بقى في غلاء زيادة عن الحال وبقى في تكلفة زيادة، فيبقى عدمت الإبل حسا أو شرعا يقول يعدل إلى غيرها، فالواجب قيمة الإبل بنقد البلد الغالب. هذا كلام الإيه؟ كلام الشافعي، وطبعا لهم في ذلك أدلة نقول لها برضك الأدلة دي. دليلهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم، كان ذلك كذلك حتى استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقام عمر خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت، فقوم على أهل الذهب 1000 دينار. يعني ألف اعتبر عمر أن 800 دينار مش هي دية خالت الدية، دي كانت قيمة الدية. سيدنا عمر اعتبر أن 800 دينار اللي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في بعض الأحاديث أن كانت الدية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين 400 دينار إلى 800 دينار، إذا هي مختلفة في من حيث الإيه الذهب، حيث قيمة الذهب الدينار يطلق على الذهب يا جماعة، دينار قيمة دينار يبقى إيه العملة الذهبية، ولما نقول درهم يبقى العملة الإيه الفضية. فبيقول إن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 800 دينار، سيدنا عمر بيقول الإبل زادت فخلها إيه 1000 دينار، أصحاب الأموال يدفعون 1000 دينار ما يدفعوش 800 دينار، وزود بالنسبة للفضة وعلى أهل الورق الفضة 12000 درهم، بدل ما كان 800 درهم خلاها 12000 درهم. وقال وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل البقر يدفعوا ما فيش إبل يدفعوا بدل منها، يبقى يدفعوا 200 بقرة بدل 100 جمل. وعلى أهل الشاة 2000 شاة. وعلى أهل الحلل 200 حلة. سيدنا عمر يعتبر ده كله قيمة الإبل اللي هي 100 من الإبل اللي هي الدية، يبقى الدية دي الأصل، الإبل هي الأصل، وهذه كلها قيمة، لأن في بعض البلاد ربما يعني لا يمكن يعني في الزمن احنا فيه دوت في المدن بالذات هجيب 100 جمل منين؟ انت لو عايز تجيب كيلو لحمة جملي بس يبقى ممكن تلاقي لحم خنزير دلوقتي، أعوذ بالله. خدوا بالكم من مسألة اللحوم والحاجات دي، فعشان تجيب 100 إبل، وبعدين كمان هنشوف تفنطهم يعني مش أي 100 كده، في بنت مخاض وفي بنت لبون وفي حقة وفي جزعة وفي منها يكون حامل، فعشان تجمع التجميع دي صعب. فنقول أهل المال أهل النقد يدفعون نقدا، يبقى هنا نخش بإيه؟ بقيمة الذهب وقيمة الفضة. طيب هذا مذهب الشافعي في الجديد. مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد في إحدى الروايات اعتبروا أصول الدية 3، ما قالوش الإبل بس، اعتبروا الذهب والفضة من الأصول، اعتبروا أي حاجة بقى دية الإبل موجودة موجودة، مش موجودة مش هنزيد قيمة الإبل، لكن هي في دية اسمها ذهب، من هنا ما اعتبروش الذهب قيمة للإبل، اعتبر الذهب ده أصل للدية، واعتبروا الفضة أصل للدية أيضا. قال فيجزئ دفعها بأي نوع سواء توقدت الأولى أو ما توقدتش. ودليلهم حديث عمرو بن حزم في الديات وإن في النفس الدية 100 من الإبل وعلى أهل الذهب 1000 دينار. وعلى هذا فتقديرهم في الإبل 100 بعير وفي الذهب 1000 دينار، أما الفضة فأكثر العلماء يجعلها 12000 درهم وعند الحنابلة 10000 درهم. وهذا يعني يوافق ما قاله عمر، يعني ممكن نقول اتباع لهذا المذهب لأن عليه أكثر العلماء، لعل كان عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني ما يشعر بأن الذهب قيمة الدية في الذهب 1000 دينار، أو أن اجتهاده وافق السنة، لأن سيدنا عمر قال أن هذا الإبل غلت فاعتبر الذهب 1000 دينار، وهنا الحديث ذكر أن الذهب 1000 دينار، ما كانش بقى هنا الحديث قيمة، ولكن الحديث يعتبر الذهب أصل في الدين. يعني لو في أهل الناس عندهم إبل وعندهم ذهب وعندهم فضة أي حاجة، لكن على الكلام الأولاني لو إن الناس بتعاملوا بالإبل لازم يجيب الإبل وما يذهبش إلى الذهب والفضة إلا إذا انعدمت الإبل، لكن على هذا القول أي حاجة يختارها، يختار الإبل يدفعها، يختار الذهب يدفعها، يختار الفضة يدفعها، كله من أصل الدين. أما مذهب صاحب أبي حنيفة وأحمد قالوا أصول الدية 5 وهي الإبل والذهب والفضة، وزادوا عليها البقر والإيه والغنم، ويزيد الصاحبان أيضا لو صاحب أبو حنيفة الحلل، ولعلهم اعتمدوا في ذلك على رواية عمرو بن شعيب السابقة في اختيار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، ودليلهم ما تقدم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قلت والراجح من ذلك أن الإبل هي الأصل في تحديد الدية، وأن غيرها من الذهب والفضة تقويم للإبل، ولذلك فإن عمر رضي الله عنه قومها وزاد عما كان لغلاء الإبل، ولو كانت هذه الأشياء أصولا لما كان لذكر الغلاء معنى. ومما يؤيد ذلك ما ثبت في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضا بعد ذكر الدية من الإبل قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها، يبقى في تقويمه يعني هي إبل لكن الرسول كان يقومه على أهل القرى 400 دينار أو عدلها من الورق اللي هو الفضة يعني، ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان، فبلغ قيمته على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 دينار أو عدلها من الورق قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر على أهل البقر 200 بقرة، ومن كان عقله في الشاة 2000 شاة. يبقى هذا إيه؟ يوافق اجتهاد عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه إن المسألة مسألة تقويم، ويبقى كده الإبل هي الأصل ونقوم عليه أو عليها ما غيرها من الإيه؟ من الأديان. يعني الآن مثلا نقدر نقول الجمل بكام؟ 6000 ولا 5؟ طيب 500 يعني 500,000. هذا ايه الاصل في اللعبة. لكن لو احنا اعتبرنا بقى قول الجمهور هنعتبر خلاص يا هيجيب المئة ابل يا هيجيب الالف دينار ذهب. الالف دينار ذهب تقريبا هيوصل للمبلغ ده، لان الالف دينار لما نضرب 4.15 هيطلع لك ايه 4150، يعني 4 كيلو ذهب و150 جرام. الاربعة كيلو ذهب لما تضربه في 170 ولا 150 هيخش ايه 600,000 كمان، هيخش في يعني تقريبا يعني. لكن في الفضة هيكون اقل، مع ان الفضة 37 كيلو، 37 كيلو فضة وكسر تقريبا ونص او كده يجد الحساب بتاعها، لانها تضرب 12,000 في 3.12 ثم تضرب في قيمة الفضة. اظن الفضة دلوقتي 5 جنيه ولا كام؟ ولا اكتر؟ 5 جنيه 6 جنيه 19. فلما تضرب مثلا لو هم 40,000 لو 40 كيلو في 6 يبقى بكام؟ 240 4 في 6 24 يعني 240,000. يعني طبعا لو شلنا بقى الحاجات اللي احنا زدناها كده يعني ممكن مصر تخش في 230,000، يعني قيمة الفضة توصل لايه؟ لهذه القيمة. طيب نيجي بقى نشوف الدية على حسب الجناية. هنتكلم أول على جناية النفس ثم نتكلم عن جناية الأعضاء إن كان هناك مجال. المبحث الأول دية النفس. معلوم أن القتل قد يكون خطأ وقد يكون عمدا وقد يكون شبه عمد. نتكلم عن كل حال. أولا في القتل الخطأ، قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. يبقى اشترط هنا أن تكون الرقبة إيه؟ مؤمنة. دي الرقبة دي الدية ولا كفارة؟ دي كفارة. الرقبة ايه؟ تحرير رقبة مؤمنة دي كفارة، ما لاش داخل موضوع الدية. فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة الى اهلي الا ان يصدق. لو سمحوا خلاص يبقى في تحرير رقبة وفي دية. فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمنة يعني ملوش دية. يعني إيه إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن؟ زي من قوم عدو لكم وهو مؤمن. قال هنا من هنا بمعنى مع، يعني إذا كان مقيم مع كفار أعداء ليكم لكن هو مؤمن وقتله الإنسان قتلا خطأ فهنا عليه الكفارة فقط لكن لا يدفع دية. فإن كان من قوم يعني مع قوم عدو لكم أي هؤلاء القوم أعداء ليكم وهو مؤمن أي هذا المقتول، فإن كان من قوم عدو لكم مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ماشي. وإن كان من قوم أي مع قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني في عهد بينكم وبينهم اختلف الحال، يبقى في فرق بين أن المسلم يقيم مع محاربين وبين يقيم مع مستأمنين أو معاهدين. فإذا أقام مع محاربين وقتله مسلم خطأ يبقى على هذا المسلم الكفارة فقط معوش دية. وإن كان مقيم مع مستأمنين أو معاهدين وقتله المسلم خطأ يبقى عليه الدية وعليه الإيه؟ الكفارة. فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. نعم. لا احنا قلنا الفئة الباغية، احنا قلنا عليها الشيخ رقم مرة فاتت، قلنا الفئة الباغية اتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان اي دم في تأويل القرآن ليس عليه ايه؟ ليس عليه قصاص ولا دية. وقلنا ان الشافعية اختصوا هذا عند المقاتلة، يعني البغاة اهل السنة بيقتلوا البغاة والبغاة بيقتلوا اهل السنة وبعدين خلاص قصر الحرب، لا دول هيدفعوا دول دية ولا دول هيدفعوا دول دية ولا دول هياخدوا من دول قصاص وتاخده من القصاص حتى لو الصلح خلاص، لان ايه؟ لان دي دماء وريقت بتاويل القران، لكن في الصف. لكن ما يجيش واحد يقول لك ده من اهل السنه ويتخبله ويقتله، هنا ناخد منه القصاص والديه، يعني في غير وقت المقاتله يبقى في القصاص وفي الديه. طيب وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مؤمنه، طبعا هي بقيه الايه، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، المفروض ايه كان ذكرت بقيه الايه معلش، ها فمن لم يجد ماذا؟ الدية ولا الرقبة؟ ها؟ فمن لم يجد الدية ولا الرقبة؟ فمن لم يجد الرقبة، لأن هنا الآية تقول وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمنة، فمن لم يجد اللي هي تحرير رقبة المؤمنة فصيام شهرين متتابعين اللي هي الكفارة. يبقى الكفارة عتق رقبة، ما فيش عتق رقبة يبقى شهرين متتابعين. طب ما فيش شهرين متتابعين اطعام 60 مسكين، ما فيش هنا اطعام 60 مسكين في القتل، هنا ما فيش اطعام 60 مسكين، ده في الجماع في رمضان في كفارة الزهار في اطعام 60 مسكين، لكن في القتل الخطأ ما فيهاش كلمة ايه اطعام 60 مسكين، يا اما عتق رقبة ان وجدت او وجد ثمنها واشتراها، فان لم يجد يبقى يصوم شهرين متتابعين. طب مش قادر عنده ضعف، طبعا مش قادر اي واحد يقول لك اصل شهرين متتابعين مش هقدر، طب انت مش بتصوم رمضان وتقدر، احنا نقول مش قادر يعني مريض، كالمريض الذي يمنع من الصيام في رمضان، لكن لانه الصيام فيه مشقه، طب طبعا فيه مشقه، المشقه المحتمله دي نصوم، فهنا لابد ان يصوم شهرين متتابعين. فاما اذا كان مريض لا يستطيع الصيام يبقى سقط عنه هذه الكفاره، لكن عليه الدين. ونتكلم طبعا دية القتل الخطأ كيف تكون ودية القتل العام كيف تكون. يلاحظ ما يلي أنه لا قصاص في القتل الخطأ، لأن الآية على طول إيه ما قالش القصاص، قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمن، دخل في الإيه في الدية والكفارة، يبقى القتل الخطأ ما فيهوش قصاص وإنما فيه الدية والكفارة. إذا كان المسلم القتيل مقيما بين المسلمين أو مقيما بين قوم معاهدين بيننا وبينهم ميثاق، فإن كان المسلم القتيل مقيما بين قوم حربيين فقتله المسلم خطأ فلا دية وإنما عليه الكفارة، فقط لقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ومعنى من أي معه. الملحوظة الثانية أو في هذا الآية، الأصل أن دية المسلم 100 من الإبل تؤدى أخماسا، الأصل أن الدية تؤدى أخماسا، يعني تقسم 5 أقسام، 20 بنت مخاض اللي هي عندها سنة ودخلت في الثانية، بنت مخاض يعني كلها إناث، و20 بنت لابون اللي عندها سنتين، وتذكر بقى باب الزكاة، فاكرين باب الزكاة ولا نسيت نرجع له تاني؟ 20 بنت لابون اللي عندها سنتين ودخلت في الثالثة، و20 حقة اللي عندها 3 سنين ودخلت في الرابعة، و20 جزعة اللي عندها 4 سنين ودخلت في الخامسة، يبقى دول 80، بقي 20، اختلف العلماء في تحديد هذه 20 الباقية. اسمعوا بعد الأذان إن شاء الله. قلنا إن اتفق الفقهاء على 80 الأولين، وأن هذه الدية في قتل الخطأ تخمس أي أخماسا، 20 بنت مخاض اللي هي لها سنة، ناقة لها سنة وبدأت في الثانية، 20 بنت لابون اللي سنتين ودخلت في الثالثة، 20 حقة ثلاثة ودخلت في الرابعة، 20 جزعة 4 ودخلت في الخمسة. وأما 20 الباقية فقد اختلف، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها 20 بني مخاض، 20 بني مخاض يعني الذكور، يعني 20 من الذكور ممن له سنة ودخل في الثانية. ودليلهم ما ورد عن ابن مسعود مرفوعا في دية الخطأ 20 حقة و20 جزعة و20 بنت مخاض و20 بنت لابون و20 بني مخاض ذكر، لكنه حديث ضعيف. وذهب المالكية والشافعية إلى أن 20 الباقية هي من بني لابون، يعني اللي عنده سنتين ودخل في الثالث، يعني الفرق بينهم في السن. الأولانيين قالوا بنو مخاض ذكور، المتفق على أنهم من الجنس ذكر، النوع ذكر، لكن اختلفوا في الايه؟ في السن. الأولانيين قالوا بني مخاض، والثاني والآخرين قالوا بني لبون، ودليلهم أن النبي عليه السلام ودى رجل من إبل الصدقة، وإبل الصدقة ما فيهاش بني مخاض ذكور، إنما فيها بني مخاض بني لبون ذكور. لأن احنا قلنا قبل كده في الصدقات إذا لم يجد بنت مخاض بيطلع بدل منها إيه؟ ابن لبون. إذا ابن في الصدقة نجد، لا نجد في إبل الصدقة من الإناث من النوق إلا الذكور بني لبون، أما بني مخاض ما فيش، إنما الباقي كله إناث. بنت مخاض إناث، الحقة إناث، الجزع إناث، في بنت لبون وفي ابن لبون. ابن لبون ده بيكون بدل بنت مخاض. فالنبي عليه السلام لما أعطى الإبل من دية الصدقة، إذا العشرين البقية ستكون إيه؟ ابن لبون، ولا تكون بنت ابن مخاض. قال إن العشرين البقية من بني لبون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى رجل قتل بخيبر بمئة من الإبل، وكان ذلك من إبل الصدقة، ومعلوم أن إبل الصدقة ليس فيها ابن مخاض. وذهب بعض أهل العلم وهو طاووس إلى أن دية الخطأ أربعة، يعني ده قول الجمهور إن الدية هي أخماس، لكن من العلماء طاووس قال إن الدية أربعة، يعني قسمها إلى أربعة وليس إلى أخماس. واستدل على ذلك بما ورد عن حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل خطأ أو من قتل خطأ فديته مئة من الإبل، ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة من أو بني لبون ذكر. وأما إذا خرجت الدية من الذهب أو الفضة فهذا يكون على هذا التقدير: الذهب ألف دينار، ألف دينار ذهب، والدينار يساوي 4.15 جرام، يبقى المجموع 4150 جرام ذهب. وطبعا المفروض أن يحسب الذهب بالعيار، مش كمان حسبناه بعيار 21، والمفروض يحسب بعيار 24، يعني ممكن يخشك مليون بقى على كده. بالفضة 12000 درهم فضة، 12000 درهم، والدرهم 3.12 جرام فضة، فيكون المجموع 37440 جرام فضة، يعني 37.5 كيلو تقريبا. مقادير الدية حسب المقتول، هل كل مقتول ياخد قد التاني، الراجل زي الست، المسلم زي غير المسلم؟ طبعا هناك في مقادير تختلف. تقدم أن دية المسلم 100 من الإبل، ويجوز أن تكون 1000 دينار ذهب أو 12000 درهم فضة، وهذه الدية إنما هي إذا كان القتيل مسلما ذكرا. ويبقى على هذا دية الأنثى على النص من دية الإيه؟ الذكر. فعن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر رضي الله عنه أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فوق ذلك، فدية المرأة على النصف من دية الرجل. الرجال والنساء تستوي، يعني ايه الرجال والنساء تستوي؟ يعني الرجال كلهم زي بعض والنساء كلهم زي بعض، في فرقش ان يكون رجل كبير ولا رجل صغير ولا طفل، كلهم رجال، والنساء امرأة كبيرة امرأة صغيرة كلهم يستوي. وايه الحكم؟ ان دية الرجل على دية المرأة على النصف من دية الايه؟ على النصف من دية الرجل. وده طبعا تمسك فيه بعض العلمانيين وقالوا ده طبعا ظلم للمرأة. والرد على هذا الكلام ان مسألة الدية هنا ما هيش سلعة للشخص اللي ميت، الشخص اللي ميت دوت بنوزنه، يمكن المرأة دي اثقل وزنا، المسألة مش مسألة وزن، مسألة متعلقة هنا بتعويض عما اصاب اهل القتيل. فمعلوم ان الرجل اذا قتل فقد دخل على اهله واوليائه من الحرمان ما لم يدخل من الحرمان المادي، فايش نقول الحرمان مطلقا كده، من الحرمان المادي ما لم يدخل عليه من قبل المرأة. الرجل بينفق على اولاده وبيشوف متطلباتهم وكلهم بيكتسب ويعطيهم، انت الان منعت هذا كله، قتل منع هذا كله، فيحتاج ان يعوضه اكثر، يحتاج في هذه الحاله أن يعوض الحرم من هذا الرجل أكثر من المرأة. المرأة بالعكس يعني كده شرفت المرأة، يعني باب التعويض هنا المرأة شرفت لأن هي مش مسؤولة عن أي حاجة من الكلام ده، مسؤولة تنفق على العيال، لكن مع ذلك لما مات للألم الذي دخل عليهم عوضوا بإيه؟ بقيمة. يبقى هنا بالنسبة للرجل الألم دخل على الناس من ناحيتين، من القتل نفسه الحرمان الفقد فقدان قتيلهم، الشيء الثاني المنع المادي اللي كان يتحصل لهم من خلاله. ولكن عندما ماتت المرأة الألم دخل عليهم من ناحية واحدة وهو الايه فقدهم لهذه المرأة، فكان من المناسب شرعا أن يعطى الأولياء القتيل في حال الرجل أكثر أو الضعف مما يعطى في حالة المرأة. دية الذمي والمستأمن. الراجع من أقوال أهل العلم أن دية الذمي والمستأمن نصف دية المسلم، لما ثبت في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، وفي رواية دية المعاهد نصف دية المسلم، وهذا مذهب مالك وأحمد. قول الثاني في ثلاث أقوال لهن أسمح، قول الأولاني اعتبر الدية على النصف، قول الثاني قال المماثلة يأخذنا زيهم بالضبط، أن دية الذمي مثل دية المسلم، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وهو مروي عن عمر وعثمان بن مسعود ومعاوية رضي الله عنهم. القول الثالث أن دية الذمي ثلث دية المسلم، والمذهب الأول هو الأرجح لورود الحديث فيه والله أعلم. ويبقى على كده دية الكتابية الذمية على النصف من دية المرأة المسلمة. كيف تدفع الدية؟ يعني نجيبها له كلها مرة واحدة ولا نقصتها له ولا الحال يكون ازاي؟ بيقولوا في قتل خطأ يعني الدية هنا ما بتبقاش مغلظة، فالدية مخففة. دية مخففة من ناحية الإبل، ما يعني المئة من الإبل على السن أخناس زي ما احنا شفنا. من ناحية تانية انه هو ما يدفعهاش مرة واحدة، ممكن نأجلها نعملها أقساط على 3 سنين مثلا. من ناحية ثالثة أنها ليست على القاتل ولكن على أوليائه، على عصبته العاقلة. واختلفوا في العاقلة، نتكلم في العاقلة، حتى اختلفوا هل القاتل نفسه ها يخش من ضمن العاقلة ولا لا، يعني هو كمان يدفع ولا ما يدفعش، ولا يبقى دي على العاقلة بس. من العلماء من قال على العاقلة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدية على العاقلة ولم يدخل الجاني. ومن العلماء قال لا، إذا كان العاقلة المقصود من العاقلة هم ناصروه، يعني بيدلوا كده من باب النصرة، وهو أحق من ينصر نفسه، يبقى هو أيضا إيه يدخل من ضمن العاقلة. أما في دية الخطأ في دية العمد فالدية مغلظة، وأنها على القاتل وتدفع مباشرة، ما فيهاش تأجيل. نقول ذهب جمهور العلماء إلى أن الدية في القتل خطأ تؤدى مؤجلة في 3 سنوات، ورأى بعضهم أن ذلك إجماع. طبعا ابن تيمية يعني يخالف في هذا، يقول ممكن على حسب حال الناس، يعني ممكن الحاكم يقول لهم ادفعوا على طول، لو شافهم أهل ثراء وغنى يقول لهم لا ادفعوا على طول، لو شافهم أن هم لسه يعني ما يقدروش يجيبوا الدية على بعض ممكن إيه يأجلها لهم ويقسط خلاص. ودليلهم في هذا أن قضاء عمر وعلي رضي الله عنهما وليس لهما مخالف. وذهب بعض العلماء إلى أنه لابد أن تكون في الحال، والذي رجع الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المقصود تيسير الأمر على العاقلة في أداء الدية. وأما إذا كانوا موسرين ولا ضرر عليهم في أداء الدية معجلة فإنها تؤخذ منهم حالا، أي أن التأجيل ليس على سبيل الوجوب وإنما ينظر فيه حسب المصلحة. قال والمنصوص عن أحمد أن التأجيل ليس بواجب. من الذي يدفع العادية أو الملزم بدفع الدية؟ قلنا العاقلة، ودليل ذلك ما ثبت في الحديث قال اقتتلت امرأتان من هزيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بدية المرأة على عاقلتها. هل الدية عمين ما لم يجعل الدية على المرأة ولكن جعل الدية على العاقلة. من هم العاقلة؟ جمهور العلماء العاقلة هم العصبة من جهة الأب كالأخوة أخواته وبنيه الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام وأعمام الأب وأبنائهم والأجداد من جهة الأب وأبنائهم وهكذا. كل ما ينتسب لهذا القاتل من جهة أبيه ها يبقى ليس من جهة أمه، يبقى الأخوال وأبناء الأخوال دول من الخشوش، دول إيه أرحام ذو رحم، هيجي الكلام ده في المواريث، لكن دول ها عصم. عشان كده الواحد من دول لو اتواجد في المواريث وما فيش أصحاب فروض بياخذ هو الإيه ما بقي من المال. قال عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض بأهلها فما بقي في لأولى رجل زخم. أما لو اللي هم أصحاب الرحم ذو الرحم الخال والخالة والعمة والأعز الخال والخال والخالة وابن الخال وابن الخالة والجد من جهة الأم والكلام ده كله، دول إيه ما لهمش في الميراث. إمتى ياخذوا في الميراث؟ لما ينعدم ده كله، لما ينعدم أصحاب الفروض وينعدم أصحاب الإيه العصبات، بعد كده يندخل بقى ايه ذوي الارحام. ففي الغالب ايه ما بتوصلش ليهم يعني الا في حالات نادره جدا. فاختلف العلماء في العاقله. الجمهور قالوا ان العاقله ام عصبه الجاني من جهه ايه من جهه ابيه. بعض العلماء طبعا دليلهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل العقل على عصبتها. بعض العلماء قال لك لا، العصبه هم اهل الديوان يعني اهل النصره. بيقولوا أهل النصر يعني الإنسان إذا كان له نصرة يعتبر أهل الديوان الناس اللي هم كانوا في الجند زمان والجيوش، كل مجموعة تنصر بعضها بعضها بعضا. فإذا واحد منهم قتل خطأ يبقى على الناس اللي معاه كلهم أنهم إيه يناصرون ويدفعوا الدين. قالوا قد يكون هذا الرجل موجود في المغرب وهو من أهل المشرق، فين عاقلته؟ يعني ربما انقطعت اخباره عنه نجيب العاقله منين؟ لكن هو يتناصر بهؤلاء، بقى ليه عصبه بهؤلاء ايه الجند. فقال يؤخذ من اهل الديوان اذا كان اهل الديوان، ولكن يؤخذ من ايه ارزاقهم يعني من مرتباتهم، يعني اهل الديوان الجنود اللي هو معاهم او اذا كان بقى نقدر نقول ما ايه في مصلحه حكوميه مع بعض مش عارف ايه دايما الناس تتعاون مع بعض، ممكن نقول دول كلهم عاقله ليه، لكن يؤخذ من مرتباتهم وعطاياهم يعني المنح، لكن لا يؤخذ من أموالهم الخاصة. نروحش نقول أنت عندك شركة برة أو عندك شقة أو عندك أساس، لكن نأخذ من عطاياهم ومن أرزاقهم يعني من مرتباتهم وندفع عنه. بيقولوا أن المقصود بالعاقلة أهل النصرة. لما كان في زمن النبي عليه السلام أهل النصرة هم القبيلة اعتبروا هم العاقلة، لكن هذا لا يكون في كل وقت، هذا لا يكون في كل وقت. فأهل النصر قد يكون في زمن هم قبيلته وعصمته من أبيه زي ما كان الأصل ذلك عند العرب، لكن لما تفرق الناس ما أصبح مش هم القبيلة في كل وقت، فيختلف الحال من حال إلى حال، ويكون ناصروه هم العاقلة. وهذا رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وده اللي جعل بعض العلماء في زماننا هذا بيعتبر القتل الخطأ في حوادث السيارات ان ممكن في هذه الحالة اذا كان الخطأ ليس من المجني عليه من المقتول، يعني طبعا اذا كان هو اللي رمى نفسه في عربية ما نروحش ناخد تعويض، اما اذا كان فعلا السائق قتله خطأ فكثير من العلماء يفتي بجواز أخذ الدية من شركات التأمين، اعتبروا هذه من الدولة نصرة، لأن ما فيش الآن عاقلة بتقوم محد بيئة الحد دلوقتي محدش بيسأل فيه، حتى أقرباءه لا يسألون فيه، والعواقل زي ما أنتم شايفين متفرقين كل واحد في وادي. فقالوا لا بأس في هذه الحالة أن تكون هذه الشركة قائمة مقام العاقلة. ده في الإيه؟ في التأمين الإجباري. أما التأمين الشامل اللي بتعمل ده وتأمين على الحياة ومش عارف إيه تأمين على السرقات هذا كله لا يجوز، أنا هذا حرام. إنما التأمين الإجباري اللي أجبروه على الناس اعتبر هذا من باب النصرة ومن باب العاقلة في هذه الحالة، فيجوز في هذه الحالة إذا كان الخطأ ليس من المقتول أنهم يأخذوا منه من شركة التأمين الدية، والله أعلم. طيب، يبقى القول الأول قال العصبة من هم؟ العاقلة من هم؟ العصبة. القول الثاني قالوا العصبة أهل الديوان إن كان القاتل أهل الديوان وهم الجيش أو العسكر الذين قتلت أساميهم في الديوان على أن تؤخذ من عطاياهم أو من أرزاقهم يعني مرتباتهم لا من أصول أموالهم التي يملكونها، فإن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته أقرباؤه وكل من يتناصر هو بهم، فإن لم يكن له عاقلة فبيت المال، وهذا مذهب الحنفية، وقريبا منه مذهب المالكية، إلا أنهم جعلوا العاقلة هم العصبة وليست القبيلة إذا لم يكن من أهل الديوان. قلت ورجح ابن تيمية هذا القول باعتبار أن العاقلة هم الذين ينصرون الرجل ويعينونه، فلما كانت العاقلة في زمنه صلى الله عليه وسلم هم عصرته جعل الدية عليهم، فلما وضع عمر الديوان كان معلوما أن جند كل مدينة ينصر بعضه بعضا فكانوا هم العاقلة. قال رحمه الله وهذا أصح القولين وأنها تختلف باختلاف الأحوال، وإلا فرجل قد سكن المغرب وهناك من ينصره ويعينه كيف تكون عاقلته من بالمشرق في مملكة أخرى ولعل أخباره قد انقطعت عنهم. والميراث بالنسبة للميراث بقى طب انقطع عنه، طب ميراثه إذا كان لي ميراث عند الناس دول. قال وأما الميراث يعني يمكن حفظه للغائب بخلاف الدية لازم في الدفع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة القاتلة أن عقلها على عصبتها وأن ميراثها لزوجها وبنيها فالوارث غير العاقل. ملاحظات احنا عربنا الخاص نصنا صفحة كده ان شاء الله. هل يدخل الجاني مع العاقلة في دفع الدية؟ قلنا في خلاف بين أهل العلم مذهب الحنفية والمالكية أنه يدخل منه معهم لأن الدية باعتبار النصرة وحق من ينصر نفسه، ومذهب الشافعية والحنابلة أنه لا يتحمل مع العاقلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة ولم ينص على الجاني، ومال المسلم حرام يبقى لا نأخذ منه مالا إلا بنص، وطالما فيش نص يبقى لا نأخذ منه. والراجح الله أعلم هو القول الأول لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العاقلة نصرة لهذا الجاني، ومعلوم أنه هو أول أحق أن يدفع من نفسه. المسألة الثانية يشترط في العاقل، العاقل هنا ليس ضد المجنون، العاقل الذي هو من العاقلة يعني العصبة يعني، اشترط فيه أن يكون حرا، فلو كان رجل من عاقلته عبدا مش مكلف ما ينفعش لأنه أصلا العبد لا يملك، وأن يكون مكلفا يعني بالغ عاقل، أما إذا كان صغير أو مجنون يبقى لا نأخذ من ماله، وأن يكون ذكرا فإن كانت امرأة مش مكلفة أنه إيه تدفع وتخش في العاقلة، وأن يكون موافقا للجاني في الدين يعني إذا كان واحد من عصبته وكان ارتد أو كفر ولا على غير الدين يبقى برضك إيه لا نأخذ منه. يبقى يخرج العبد ويخرج الصغير والمجنون لأنهما ليس من أهل النصرة، كذلك لا يكون الإنسان من العاقلة، ويخرج الفقير لأنه لا يملك، طبعا قلنا غنيا لا يملك الإعانة، ولا يعقل المسلم قريبه الكافر والعكس. ثلاثة، يرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أننا لا نعطي القاتل الخطأ من مال الزكاة، يعني لو الواحد قتل قتلا خطأ وأصبح عليه دية، والحقيقة قلت الأول أقول يجوز أننا نعطيه من مال الزكاة، لكن الشيخ ابن عثيمين لمح لشيء مهم جدا وهو أن الدية مش عليه، يعني إذا كان هو قاتل خطأ وفقير الدية على مين؟ على العاقلة. طيب ملوش عاقلة طب على بيت المال، يبقى في كلتا الحالات لا ندفع له الزكاة، إنما الزكاة تكون إما على عاقلته لأنه في هذه الحالة غير مدين. يرى الشيخ المصريين أننا لا نعطي القاتل خطأ من مال الزكاة لدفع الدية لأنه غير مدين وهي على عاقلتي، فإن لم يكن على عاقلتي فعلى بيت المال، فإن لم يوجد بيت المال فلا نعطيهم من الزكاة لكن نعطيهم من الصدقة بشروط، يعني مفيش بيت مال زي ما هو الحال الآن بقى قال ابن الغمش من الزكاة، مع أن طبعا يعني الكلام شايفه كده برضك يعني أن بيت المال بيتكون من أمواله الزكاة، لكن لعله يقصد من بيت المال من غير أموال الزكاة، على يقصد من بيت المال من أموال الصدقات وليس من مال الزكاة، كان يكون من مال الموقف أو مال الصدقات أو الأخير. قال بشرطين، الشرط الأول أن نعلم أن الدية لم تقضى بعد، لأن في بعض الناس يعني حدثني بعض الناس في بعض البلاد اللي هم بيجمعوا الدية حصل عنده قتل خطأ وراح جمع الدية، الناس انهلت معه ودفعته، فلا ايه استساغ الموضوع بقى يلم بقى بعد ما دفع الدية، ها يروح حتة تانية وعلي او يخبي فلوس ويجمع بقى وسيلة للتسوي. فالشيخ بيقول يعني لازم نتأكد ان هو ايه الدية فعلا لسه عليه، ها يبقى نعطيه من الصدقات اذا فعلا الدية لم تقضى بعد لئلا يتخذها وسيلة للتسوي. الشرط الثاني الا يكون القاتل متهورا زي الشباب اللي ياخدوا العربيات ويقعدوا يحفروا بيها، ويوم ما حفر قلب العربية خدوا 3 4 في ايه في, في, في اللفة بتاعته، ها ويجي يقول لك عايز دية. طب ما احنا كده ايه هنخليه بقى في الرحف الجاية يقعد يقتل في الناس. فقال مثل هؤلاء لا نعطيهم حتى لا يكون هناك ايه تسيب. قال لاني ارى الا يساعد هؤلاء المتهورون ابدا لا في الشيء لا في الدية ولا في غيرها. نقف هنا عند الدية في شبه العمد والدية في القتل العمد. هذا ان شاء الله تعالى يكون لقاؤنا القادم، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.